لأهل القرآن والعلماء. أبدأ خطبتي معكم بكلمة جليلة جميلة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة فيها من الأسرار ما فيها. يقول رب العالمين جل في علاه في كلمة واحدة في القرآن، يقول رب العالمين في كتابه: أريد من حضراتكم وأريد من كل واحد منكم أن يسمع هذه الكلمة بأذني قلبه. فهي كلمة جليلة جميلة عظيمة جدا. يقول رب العالمين في كتابه في كلمة، يقول: يرفع. أقرأت هذه الكلمة قبل ذلك؟ قرأتها. قال رب العالمين في كتابه: يرفع. يرفع؟ نعم. وإذا قال رب العالمين يرفع يبقى يرفع. قال الله تبارك وتعالى يرفع. علماء اللغة العربية يقولون أن هذا فعل متعد. يعني إيه؟ هذا الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، لازم يحتاج إلى فاعل ومفعول. يرفع، إذا قلت لك يرفع وسكت أنت فهمت شيئاً؟ لا، هذا كلام ناقص، يحتاج إلى تكملة، يحتاج إلى فاعل ومفعول. يعني مثلاً لو قلت لك يرفع محمد هتقول لي يرفع إيه؟ محمد هيرفع إيه؟ لابد لمفعول، يعني في حاجة هتترفع، هناك فاعل سيرفع وهناك مفعول الحاجة اللي هتترفع. قال الله عز وجل يرفع. طيب السؤال هنا: من الذي سيتولى الرفع؟ من الذي سيتولى الرفع؟ الذي سيتولى الرفع إنما هو رب العالمين، هو الذي سيرفع، ليس نبيا من الأنبياء ولا ملكا من الملائكة، إنما الذي سيتولى الرفع إنما هو ملك الملوك جل في علاه. ولنكن جميعا على علم وعلى يقين أن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع شيئا لا يوجد أحد على الإطلاق يستطيع أن يخفض ما رفعه الله تبارك وتعالى. لذلك حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وكذلك اللهم لا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت. السؤال الثاني: من هؤلاء يا رب الذين مننت عليهم أن ترفعهم؟ الله عز وجل يقول في كتابه: يرفع الله. الله هو الذي سيرفع. من هؤلاء المحظوظون؟ من هؤلاء الموفقون الذين سترفعهم يا رب العالمين؟ انت عارف مين دول؟ إنهم أهل القرآن وأهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أهل القرآن وأهل العلم، يرفعهم رب العالمين على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم رب العالمين درجات. نحن الآن في هذا المسجد بعد خطبة الجمعة سيكون معنا حفلة جميلة لأهل القرآن. شوف، أنا في الخطبة سأكلمك عن بعض المواقف أشحذ بها الهمم. أن تكون أنت وزوجتك وأولادك وأقاربك وكل الناس من أهل القرآن ومن أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله. أهل العلم وأهل القرآن يرفعهم رب العالمين في الدنيا والآخرة. في كتاب اسمه سراج الملوك، اسمه إيه؟ سراج الملوك. هذا الكتاب مؤلفه هو أبو بكر الطرطوشي، واحد اسمه أبو بكر الطرطوشي رحمه الله. إذا جئت بهذا الكتاب اللي هو سراج الملوك وفتحت هذا الكتاب تلاقي الصفحات فيه بتنور، كتاب جميل جدا. إذا جلست معه وفتحته وأخذت تقرأ فيه قلبك يطير سعادة. هذا الكتاب أبو بكر رحمه الله يذكر في مقدمة كتابه موقفا جميلا نتعرف من خلال هذا الموقف أن الله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم، هو الذي سيرفعهم وإن كانوا فقراء. يذكر في مقدمة هذا الكتاب عالما اسمه عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك علامة زمانه، كان قواما صواما فقيها عارفا بربه، كان مجاهدا في سبيل الله، صب الله تبارك وتعالى عليه العلم صبا صبا. عبد الله بن المبارك عالم من علماء خراسان. ذات يوم خرج من بيته وأراد أن يسافر إلى بلدة، هذه البلدة يقيم فيها الرئيس الخليفة. الخليفة ساكن في البلد اللي عبد الله بن المبارك كان يريد أن يسافر إليها. فوصل عبد الله بن المبارك إلى تلك البلدة، فلما وصل إلى تلك البلدة خرج الناس من البيوت ومن الدكاكين ومن المحلات ومن جميع الأماكن، خرجوا ليستقبلوا هذا العالم الجليل. خرجوا وامتلأ الطريق بالناس، الطرقات امتلأت بالناس، والتف الناس حول عبد الله بن المبارك رحمه الله. يقول المؤرخون حتى تقطعت نعال الناس، النعال والأحذية أعزكم الله اتقطعت من كثرة الزحام، يحيطون حول رجل. ماله الرجل ده؟ رجل عالم من العلماء، هارون الرشيد كان الخليفة في هذه البلدة. زوجته كانت تقف في شرفة البيت، واقفة في البلكونة. زوجة مين؟ زوجة الخليفة. فرأت هذا المشهد العجيب، مشهد مهيب، كل الناس يحيطون حول رجل. فتعجبت زوجة هارون الرشيد، تعجبت وقالت للحاشية: من هذا الرجل؟ أمال مين ده؟ فقالوا لها: إنه عالم خراسان، إنه عبد الله ابن المبارك. أتدرون ماذا قالت زوجة الخليفة؟ أشارت على عبد الله بن المبارك وعلى هذا الجمع وقالت: هذا والله الملك، لا ملك زوجي هارون الرشيد. فهارون الرشيد إذا أراد أن يجمع هؤلاء جمعهم بالجنود والأعوان، أو كما قالت. الشاهد من الكلام: ما الذي رفع قدر عبد الله بن المبارك؟ إنه العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم. انظر ماذا قالت زوجة هارون، قالت: هذا والله الملك، لا ملك زوج هارون الرشيد. في صحيح مسلم موقف جميل يحكيه لنا ويرويه لنا الزهري سمعه من أبي الطفيل. أبو الطفيل اسمه عمرو ابن واثلة، يحكي لنا ويروي لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميراً للمؤمنين، كان خليفة المسلمين. عمر بن الخطاب أراد عمر أن يترك أهل الوادي، وكان عمر الخليفة، أراد أن يترك أهل الوادي ويسافر إلى منطقة اسمها عسفان. فأراد عمر أن يستخلف أحداً على أهل الوادي، لأن مش هينفع يسيب أهل الوادي لوحدهم، لا، هو سيسافر إلى منطقة اسمها عسفان، فيريد أن يستخلف خليفة على أهل الوادي. فاستخلف عليهم نافع بن الحارث رضي الله عنه، قال له أنت الخليفة لحد ما أرجع. فذهب عمر إلى عسفان، مر يوم يومان، مرت عدة أيام، وعمر ماشي كده في عسفان وإذا بالمفاجأة. تعرف عمر شاف مين في عسفان؟ هو ماشي في عسفان رأى نافع بن الحارث. مين نافع بن الحارث؟ اللي هو استخلفه على أهل الوادي. فغضب عمر، استخلف عمر نافع بن الحارث على أهل الوادي وسافر إلى عسفان، وهو في عسفان رأى نافع بن الحارث في هذه البلدة، فغضب عمر غضبا شديدا ونظر إلى نافع وقال يا نافع، من استخلفت على أهل الوادي؟ أنا سايبك خليفة هناك، جاي لي هنا بتعمل إيه؟ من استخلفت على أهل الوادي يا نافع؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزة، استخلفت عليهم واحد اسمه إيه؟ ابن أبزة. فقال له عمر ومن ابن أبزة؟ فقال نافع ابن أبزة مولى من موالينا. الله أكبر، أنت عارف مولى يعني إيه؟ مولى يعني خادم القوم، خادم القوم. فغضب عمر وقال يا نافع استخلفت عليهم مولى من الموالي يا نافع؟ استخلفت عليهم خادما يا نافع؟ فقال له نافع يا أمير المؤمنين على رسلك، إن ابن أبزى هذا قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فهدأ عمر، هدأ عمر واطمأن وقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع، ده اللي احنا بنتكلم عنه، إن الله يرفع. ترفع مين يا رب؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. السؤال هنا، ما الذي رفع قدر ابن أبزة هذا؟ إنه العلم والقرآن. ما أجمل أن تتعلم العلم، وما أجمل أن تفتح صفحة جديدة مع القرآن الكريم، وما أجمل أن تحفظ ولدك القرآن وتعلمه العلم الشرعي. ما أجمل هذا والله، سوف يرفع الله تبارك وتعالى قدرك وقدر أولادك في الدنيا والآخرة. معذرة أحباب الكرام، تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خيرا، في أماكن فاضية قدام، تقدموا جزاكم الله خيرا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أبو العالية، أبو العالية، من أبو العالية؟ أبو العالية رجل من التابعين، كان عبدا. أبو العالية كان إيه؟ عبدا، كان مملوكا. أبو العالية الله تبارك وتعالى صب عليه العلم صبا صبا، وكان أبو العالية من أهل القرآن. أبو العالية طلب العلم عند أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، وطلب العلم عند عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من العلماء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أبو العالية كان عبدا فقيرا، ولكنه كان عالماً من العلماء. أراد أبو العالية أن يزور شيخه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أين كان؟ كان جالساً في بيته، وكان في هذا الوقت كبراء قريش، أثرياء قريش وأغنياء قريش كانوا جالسين عند ابن عباس رضي الله عنهما في بيته، وأبو العالية أراد أن يزور ابن عباس. فجاء أبو العالية هذا العبد المملوك، جاء وطرق الباب ففتح. عبد الله بن عباس يا جماعة كان جالسا في هذا المجلس على الأسرة، وكان كبراء قريش جالسين على الأرض. يعني إيه الأسرة؟ الأسرة ممكن تقول زي القعدة العربي كده، أو زي إيه؟ حاجة مرتفعة عن الأرض، مرتبة، خدت بالك؟ أي حاجة مرتفعة عن الأرض. فعبد الله بن عباس يجلس على الأسرة وكبراء قريش قاعدين على الأرض. فلما دخل ذلكم العبد المملوك العالم طرق، فلما دخل ورآه ابن عباس فرفع ابن عباس يده وقال له تعال تعال. فجاء أبو العالية فأخذ ابن عباس أبا العالية من يده واتاخر كده، أخذ جنبا وقال له تعال أقعد جنبي، أقعد جنبي هنا. أقعد جنبك فين؟ على الأسرة، تقعدش على الأرض، تقعدش على الأرض، أقعد جنبي على الأسرة. فجلس أبو العالية. طبعا الكلام ده ما يمشيش مع كبراء قريش. كبراء قريش غضبوا وأخذوا جميعا يتغامزون، ده احنا كبراء قريش، عبد مملوك يجلس على الأسرة واحنا قاعدين على الأرض ليه؟ ففطن لهم ابن عباس، فطن لهم وعلم فيما يتغامزون، فقال كلمته المشهورة، قال هذا هو العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس العبد المملوك على الأسرة. الله أكبر. الله تبارك وتعالى قالها قبل ابن عباس، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسؤال أيضاً، ما الذي رفع قدر هذا المملوك، هذا العبد المملوك، ما الذي رفع قدره؟ إنه العلم. العلم، الله عز وجل يرفع أهل القرآن ويرفع العلماء في الدنيا والآخرة. عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح بعد خطبة الجمعة وبعد انتهاء الحفلة، اذهب إلى بيتك واقرأ، اقرأ عن هؤلاء الناس. لما تيجي تقرأ عن عطاء ابن أبي رباح تلاقي قلبك بيرقص. والله العظيم أقسم بالله، كتب التاريخ، القرآن، كتب السنة وكتب التاريخ إذا قرأتهم الهم لن يعرف لك طريقا. أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فعل أمر، اقرأ، نحن أمة اقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربك. القراءة تجعلك في سعادة غامرة. اقرأ. عطاء ابن أبي رباح أحد التابعين، اسمع إلى العجب، والله عجب، أنا بقول لك من عجائب رفع الله للعلماء ولأهل القرآن، عجائب، الله عز وجل يرفع قدرهم وإن كانوا فقراء. هو النظام كده، هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى على كونه وعلى هذه على هذه الأرض، أن العالم وأن أهل القرآن يرفعهم رب العالمين، يرفعهم. عطاء ابن أبي رباح، عد كده، كان عبداً مملوكاً لامرأة في مكة، كان عبد، وكان أسود، عطاء ابن أبي رباح أسود جداً، وكانت أنفه كالباقلاء، يعني ربما أنت لا تستطيع أن تنظر إليه، حكمة من الله تبارك وتعالى. عطاء ابن أبي رباح، شوف كده اسمع، لا يفتى في أمور الحج والعمرة وعطاء ابن أبي رباح موجود. عطاء ابن أبي رباح أعلم أهل الأرض بأمور الحج والعمرة. فيش حد يفتي في أمور الحج والعمرة وعطاء موجود. مين عطاء ده؟ عبد مملوك أسود أنفه كانت كالباقي الله. فالرئيس كان عنده سؤالين. مين الرئيس؟ سليمان بن عبد الملك. والله عجائب والله. سليمان بن عبد الملك الخليفة أمير المؤمنين كان عنده سؤالين كده في الحج والعمرة. هيسأل مين؟ ليس أمامه إلا عطاء بن أبي رباح. فيش حد تاني أبدا. عطاء بن أبي رباح ما بيروحش لحد، اللي عايزه يجيله. وهذا ليس تكبرا من أهل العلم، ولكن هذا منهج تربوي. العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. إذا أردت العلم فاذهب إليه. الناس كان يقول لك اطلب العلم ولا في الصين، مش يقول لك كده اطلب العلم لو العلم في الصين سافر الصين عشان تطلب العلم. فعطاء بن أبي رباح كان متواضعا، ولكنه كان يربي الناس في طلب العلم. فعطاء بن أبي رباح ما بيسيبش المسجد، عايز تيجي تسأله تيجي تسأله في المسجد. طب سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين خليفة المسلمين هيسيب القصر ويروح المسجد يسأل عطاء بن أبي رباح؟ انت عارف سليمان عمل ايه؟ سليمان بن عبد الملك أخذ معه ولديه، أولاده الاثنين، وقال لهم تعالوا ما نروح نسأل عطاء بن أبي رباح في المسجد. فدخل سليمان ومعه ولداه المسجد، وكان عطاء بن أبي رباح يصلي صلاة النافلة. كان في المسجد وعطاء بيحب يصلي، فبيصلي صلاة النافلة. فسليمان بن عبد الملك دخل فرآه يصلي. عطاء بن أبي بيصلي بقى ايه؟ هيختم الصلاة قول التحية لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. بيصلي، وبعدما انتهى من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فوجد سليمان بن عبد الملك خلفه الخليفة، شاف وراه. انت عارف عطاء يعمل ايه؟ التفت مرة ثانية. سبحان الله، قاعد بقى يذكر ربنا سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا ايه؟ وكان عطاء ابن ابي رباح محولا الى سليمان ابن عبد الملك قفاه، عطيله ظهره. فسليمان ابن عبد الملك بيقول له يا عطاء جئتك اسالك. قال له سل، تفضل اسال. فاخذ سليمان يسال وعطاء ابن ابي رباح يجيبه. قال اهل العلم وما زال عطاء ابن ابي رباح محولا قفاه الى سليمان ابن عبد الملك. فأنهى سليمان أسئلته وأنهى عطاء أجوبته. فقام سليمان في نهاية الجلسة، قام واقفا وقال لولديه قوما قوموا أقفوا. فقام فقال يا بني عليكما بطلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. بقول لهم الموضوع بقى مش كده، سيبوكم الرئاسة والكلام ده، أنا شفت الذل بين يدي هذا العبد الأسود. لا، ده أنتوا عليكما بطلب العلم، فإنه يرفعكما، طلب العلم يرفعكما في الدنيا والآخرة. سليمان بن عبد الملك رأى ذلك بعيني رأسه. السؤال، ما الذي رفع قدر عطاء بن أبي رباح؟ إنه العلم. قبل ما أختم معاك الخطبة الأولى أختم معاك بمحمد بن عبد الرحمن الأوقص، أعجوبة أخرى. نحن في هذه الخطبة نتكلم عن مواقف، عن مواقف الله تبارك وتعالى، نتعرف من خلال هذه المواقف أن الله عز وجل يرفع. خلي بالك من كلمة يرفع دي، بعض الآباء يقول لك أنا نفسي ابني يبقى أعلى واحد في الكوكب. حفظ القرآن، القرآن لو أنت علمت القرآن، القرآن هيعلمه كل حاجة. الطفل يا جماعة اللي بيحفظ القرآن، الطفل اللي بيحفظ القرآن بتلاقيه لو دخلته أعلى المدارس بتلاقيه بيبدع في أي مواد. يحفظ لك الفرنساوي صم، الإنجليزي صم. ليه؟ أصل العقلية اللي تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى باستطاعتها أن تحفظ أي شيء. ليه؟ بركة. القرآن ده بركة، بركة على ولدك وبركة عليك. القرآن علمه القرآن، والقرآن هيعلمه كل حاجة. بعض الآباء يحصل مشكلة بينه وبين ابنه، ويجي أحد العلماء أو أحد المشايخ يحل. يوم الراجل الأب يرفع رقبته كده يقول للشيخ ايه ده، انا مش حارم ابني من حاجه. فالشيخ يقول له ازاي يا عم الحاج يعني مش حارمه من حاجه؟ يقول له ده انا جايب له عربيه بي ام دبليو ده انا بديله كل يوم 1000 جنيه، ده انا مدخله مدارس لغات، ده انا مش عارف عامل له ايه. طب انت صحيت ابنك الفجر؟ لا. طب ابنك بيصلي؟ مش عارف والله. يعني انت بتأمره بالصلاة؟ لا، بس بأكله احلى اكل وبلبسه احلى هدوم. يعني انت احلى هدوم ايه؟ ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثير من الاباء يفهم التربية مفهوما مغلوطا، ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى لا نطيل، محمد بن عبد الرحمن الاوقص، محمد بن عبد الرحمن الاوقص ممكن نقول كان سمينا جدا، سمين جدا، وكانت عنقه داخلة في بدنه، ملوش رقبة، ومنكباه كان مرتفعان إلى أعلى، كان منكباه مرتفعين إلى أعلى. أنا أريد من حضراتكم أن تتخيلوا هذا المشهد، رجل سمين، سمين جدا، ولم تكن له رقبة، ومن الحتتين دول كده مرفوعين لفوق كده. حتى قيل في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الأوقص، يعني قيل في حياته، أنه ذات يوم كان واقفا في الطريق وأخذ يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فخلت معدية اللي هي أخت والدته، فبتقول له: يا محمد، وأي رقبة لك حتى يعتقها؟ خدت بالك من الطرائف التي قيلت في عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص. شوف انا وانا بكلمك، شوف انت ابتسمت ازاي. انت لما تقعد تقرا بقى تلاقي الابتسامه دي على وجهك، هو ده القراءه. اقرا القراءه يا جماعه، القراءه قراءه القران والسير والصحابه، وتقرا عن التابعين احلى من الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والكلام ده كله، والله افضل. تقعد كده قلبك تلاقيه طاير من السعاده. نريد ان نفتح صفحه جديده مع اقرا اقرا اقرا. لما تلاقي نفسك مهموم افتح المصحف وافتح سيره النبي صلى الله عليه وسلم وافتح قصص التابعين والصحابة إلى آخر. المهم، فمحمد بن عبد الله الأوقص كما قلت لكم كان سمينا، وكانت عنقه داخلة في بدنه، وكان منكباه يرتفعان إلى أعلى. أم محمد بن عبد الرحمن الأوقص بتقول له إيه؟ بتقول له: يا محمد يا ابني. قال لها: أيوة يا أمه. قالت له: يا محمد، إنك ما جلست مجلسا وما قعدت مع قوم إلا كنت المسخور منه المضحوك عليه. بتقول له: يا محمد، أنت ما تقعدش في قعدة إلا لما الناس تقعد تضحك عليك على منظرك ويقعدوا يسخروا منك. قال لها: طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ شوف بقى الأم الفقيهة، شوف الأم الفقيهة العالمة بيقول لها: أعمل إيه يما؟ قولي لي أعمل إيه؟ الناس بتضحك، أعمل إيه؟ قالت له: عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. جابتها منين دي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انت عارف محمد بن عبد الرحمن الأوقص عمل ايه؟ فتح كتاب الله فحفظه، حفظ القرآن، وقام في طلب العلم. انت عارف بعد ما حفظ القرآن وطلب العلم ايه اللي حصل؟ ولي قضاء مكة 20 سنة. ايه ده؟ هو أصبح قاضي مكة 20 سنة. عملها ازاي؟ بالفلوس؟ لا، بالوسطات؟ لا، ازاي؟ سنة من سنن الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا جميعا بالعلم والقرآن في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، عنوان خطبتنا: من عجائب رفع الله لأهل القرآن والعلماء. الله عز وجل يرفع قدر أهل القرآن ويرفع قدر أهل العلم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في كتاب، هذا الكتاب من أجمل ما تقتنيه في مكتبتك. الكتاب ده اسمه العلم فضله وشرفه، كتاب صغير كده مش كبير قوي، مجلد، اسمه العلم فضله وشرفه. هذا الكتاب مؤلفه فضيلة الشيخ علي الحلبي. ألفه ازاي بقى الكتاب ده؟ جاء بدرر كلام ابن القيم، يعني أخذ يجمع الكلام الجميل لشيخنا ابن القيم ووضع هذا الكلام الجميل في هذا الكتاب. الكتاب ده لما تيجي تفتح الفهرس، الفهرس بتاع الكتاب، مش هم تقرأ الكتاب، افتح بس الفهرس وفض نفسك 10 دقائق كده واقرأ الفهرس، هتقوم قافل الكتاب وستسرع مباشرة إلى طلب العلم. ده انت لسه ما قرأتش الكتاب. كتاب جميل. هذا الكتاب ذكر فيه مؤلفه قصة من أعجب ما قرأت في حياتي. يذكر لنا ويحكي لنا في هذا الكتاب الرائع أن رجلاً عالماً من العلماء، هذا الرجل كان رجلاً فقيراً جداً، ولكن الله تبارك وتعالى صب عليه العلم صباً صباً. أراد هذا العالم أن يسافر إلى بلدة بعيدة كي ينشر فيها العلم، رايح يعلم الناس هناك، وكانت وسيلة المواصلات السفينة. وهذا العالم أخذ معه حقيبة صغيرة فيها مجموعة من الكتب. نقول تاني، هذا العالم الفقير أراد أن يسافر بلدة من البلاد وأراد أن ينشر العلم في هذه البلدة، وكانت وسيلة المواصلات السفينة، سوف يركب السفينة، وكان معه حقيبة فيها مجموعة صغيرة من الكتب. وشاء الله عز وجل أن يكون في نفس السفينة مجموعة من أغنياء التجار، أغنى ناس في البلد وأغنى تجار في البلد كانوا على هذه السفينة، كانوا مجموعة من التجار، وكانوا سيسافرون إلى نفس البلدة التي سيسافر إليها هذا العالم. طيب العالم ذهب لينشر العلم، طيب هم رايحين ليه؟ كل تاجر فيهم أخذ معه أفضل وأمتن وأثمن وأغلى أنواع التجارات. كل واحد، خلي بالك لما تجيب تاجر تقيل ويجيب من عنده أتقل أنواع التجارة يبقى حاجة ما حصلتش. كل تاجر أخذ معه أفضل أنواع التجارات وحطها على السفينة. ليه؟ أراد أن يتاجر مع البلد الأخرى، عايز يعمل بيزنس، عايز يعمل علاقات مع البلد الأخرى. طيب ده فيها إشكال؟ ده حرام ولا حلال؟ حلال طبعاً، بس طبعاً بشروط، يعني ممكن الإنسان يسافر إلى بلد بعيدة أو إلى بلد فيها كفار يفتن في دينه ولا حول، لا خليك قاعد في بلدك. خدت بالك؟ السفر إلى بلاد الخارج كما قال ابن عثيمين رحمه الله له حوالي 7-8 شروط. المهم، فذهب التجار وذهب العالم، يريدون أن يذهبوا إلى تلك البلدة وركبوا السفينة. فلما ركبوا السفينة حدث بينهم حوار، بدأوا تعرفوا على العالم والعالم تعرف عليهم، بدأوا يسألوه هو يجيب إلى آخره، فحصل بينهم علاقة ومحبة إلى آخره. يقول راوي هذه القصة في هذا الكتاب الرائع: فشاء الله عز وجل أن تخرق السفينة، فحدث فيها شرخ فانكسرت، فدخل الماء داخل السفينة فغرقت السفينة، كل شيء على هذه السفينة غرق إلا البشر. يعني مثلا لو هم هنا في موجودين هنا في مثلا سفينة عند كبر المطر، في سفينة مثلا عند كبر الشعرة مثلا، خدت بالك؟ يعني ما غرقوش في حتة مقطوعة، فجاءت هذه السفن بمنتهى السرعة وأنقذوا جميع البشر. شوف كل التجارات غرقت، كل الأموال غرقت، كتب هذا العالم غرق، كل حاجة غرقت، ما عادش حد حيلته إلا هدوم بما فيهم العالم والتجار وكل اللي مع السفينة. فجاءت السفينة فأخذتهم، ولما عرفوا أهل هذه السفينة لما عرفوا البلد التي سيسافرون إليها أوصلوهم إليها، وصلوهم البلد. فلما وصلوا اسمع إلى العجب، فلما وصلوا إلى تلك البلد خرج أهل البلد ليستقبلوهم، فنظروا إلى التجار، فين التجارة؟ أين التجارة؟ فين الحاجات؟ فيش معهم أي حاجة. فقال للتجار طب معلش يقعدوا هنا، فجلسوا. والله راوي هذه القصة يتكلم بهذا الكلام، قال فبدأ أهل البلدة يعطفون على هؤلاء الأثرياء. ليه؟ ما عادش حيلتهم حاجة، يعني أهل البلدة بدأوا بقى إيه، كلموا بعض، يا جماعة حد عنده أكل معلش يجيبوهم للتجار، حد عنده فلوس معلش يعطف عليهم عشان بس الموقف اللي حصل لهم. ولما جاء العالم ماذا فعلوا به؟ وضعوه في مكان مرموق به وبعلمه. خلي بالك بقى، أنا هقف هنا وقفة، أقسم برب العرش أنا لا أقصد أبداً أن أقدح في التجار، لا أقدح في التجار أبداً، ما بقولش التجارة حرام. أنت عارف الجيوب بتاعتك، الجيوب املها كلها فلوس، أنا عايزك تجمع فلوس، جمع فلوس، ابن عمارات، اركب أفخم أنواع السيارات، تزوج أجمل النساء، شوف اجمع فلوس براحتك، ولكن بشرطين. عايز تجمع فلوس كتير بشرطين. أول شرط أن تجمع من حلال، تاني حاجة ألا تنسى حق الكبير المتعال الزكاة. يبقى جمع، شوف جمع فلوس براحتك من حلال ولا تنسى حق الكبير المتعال. في شرط ثالث، ألا يكون هذا المال يشغلك عن طاعة الله. بعض الناس بيصيب الصلاة، والله العظيم من أعجب الأمور، تلاقي تاجر مثلا مجموعة من التجار فاتحين في شارع من الشوارع مثلا، خلي بالك من الأعجوبة دي، المهم قعدوا أسبوع كامل ما بيبيعوش حاجة. فالمهم في واحد جاء منين؟ من أسوان مثلا، راجل كان نايم صحى، قال لأهله يلا غيروا مما ننزل نجيب أوضة ولا نجيب أي حاجة من دمياط. الراجل صاحي من نجمة ولسه التاجر نايم، التاجر لسه نايم، الراجل جاي له من أسوان، شوف ربنا بعت له رزق منين، جاي له من أسوان أو من حتة أبعد من أسوان، أي حتة بقى، خدت بالك جاي له من الصعيد. المهم الراجل عانى في طريقه، جاء بقى العربية والعرق والتعب، خدت بالك، وقام جاي للتاجر، قال للتاجر ده الشارع فيه 20 محل، نزل للتاجر واحد بس، شوف ربنا بعت له رزق، ربنا بعت للتاجر ده رزق منين. الراجل ده بقى يجي امتى؟ جاي ساعة الأذان، بين الأذان والإقامة، أصل امتحان، امتحان وابتلاء، الزبون ده جاي بين الأذان والإقامة ساعة الظهر أو العصر. المهم التاجر أول ما شاف الزبون عمل إيه؟ جا صلى؟ لا. صلى مين؟ ده لسانه حاله كأنه بيقول ربنا والله ما نمصلي، أنت بعت لي رزق من أسواق، والله ما نمصلي، ده زبون، زبون. أخذ الزبون قعد يفرجوا الأدوار كلها، ضاعت الصلاة. أهذا رب العالمين يستحق منك ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم التجار لما جلسوا وبدأ الناس يعطفون عليهم، فوضعوا العالم في مكان مرموق به وبعلمه، وبدأ الناس يأتون إليه من جميع أنحاء البلدة ليسألوه عن أمور دينهم ودنياهم. المهم فمر يوم، يومان، بعض الأيام، التجار شعروا بالذل والاستكانة والهوان، فأخذوا بعضهم كده وراحوا فين؟ ذهبوا إلى العالم وقالوا له أيها العالم، أنا أختمه، أيها العالم نحن سوف نذهب إلى بيوتنا مرة ثانية. فقال لهم العالم ولما؟ انتوا مش كنتوا جايين البلد دي؟ هتسافروا تاني ليه؟ فقال التجار كلهم على لسان رجل واحد، قالوا له كانت تجارتنا قيمتنا، فضاعت تجارتنا فضاعت قيمتنا. احنا قيمتنا الفلوس اللي كانت معانا والتجاره الحاجات دي راحت خلاص، ما عادش لينا اي قيمه. ده مين اللي بيتكلم؟ ده التجار قالوا كده، اعترفوا على ذلك. ده كلام علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ بيقول وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. يعني ايه؟ يعني انت لو وقفت 10 تنفار هنا كلهم متساويون، كلهم سواسيه، انهم اولاد ادم من تراب، بس ايه اللي بيميز ده عن الثاني عن الثالث عن الرابع؟ ان ده دكتور وده نجار وده بلطجي، خدت بالك؟ كلهم متساويين في الخلقه، انما وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. الطبيب قدره ان هو تعلم الطب بيعمل عمليات يبقى قدره كبير، خدت بالك؟ فالمهم قالوا ايها العالم سوف نذهب الى بيوتنا والى اموالنا والى تجارتنا، فهل تريد ان توصل رساله الى اهلك؟ هل تريد ان ما كانش بقى فيه تليفونات وكده، هل تريد ان توصل رساله الى اهلك؟ انت عارف العالم يقول لهم ايه؟ اسمع الى جمله جميله. قالوا هذا العالم قال للتجار اذهبوا الى اهلي وقولوا لهم عليكم بالتجاره التي لا تغرق اذا انكسرت السفينه. الله اكبر. اللي هي ايه؟ العلم. العلم لا يضيع ابدا. ليه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ابنك حفظ القرآن، علمه العلم وانت ابدأ، خدت بالك؟ بعض الناس يقول لك أنا راجل ثري جدا، بعمل صفقات رابحة، ما فيش عندي صفقة بتخسر، أنا أعرف أجيب الجنيه من بق العو زي ما بيقولوا، خدت بالك؟ هيقول لك أنا أعرف أعمل أي علاقة في أي بلد وأجيب فلوس كتير، بس ماليش في طلب العلم. ده نقول له إيه بقى؟ نقول له اخدم العلم، اخدم العلم من خلال وظيفتك. يعني اعمل ايه؟ ترى ربنا اكرم عليك بالمال، اشتري بعض الكتيبات وزعها على طلبه العلم، اشرطه، اسطوانات، حاجات بتتكلم عن الدين، وزع يا اخي، وزع في جميع البلاد، كل شيء سيكون في ميزان حسناتك. الله المستعان. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من العلماء الذين قال الله عز وجل فيهم انما يخشى الله من عباده العلماء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين أوتوا العلم الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم الذين قال الله عز وجل فيهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي العلم الذين قال الله عز وجل فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأسأل الله أن يجعلنا من العالمين الذين قال الله عز وجل فيهم وما يعقلها إلا العالمون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الذكر الذين قال الله عز وجل فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدركم جميعا وشأنكم في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.